والآلام النفسية ونحو ذلك، فهو إما ما بسبب بعده لصورة أو بأخرى عن شرع الله. فالناس متفاوتون كده واضح. فإذا قال قائل الكفار قد نجد منهم من هو سعيدا جدا دائم الابتسام والسرور والانشراح وما يعاني من أي شيء ما يشتكي، فهل هذا يتناقض مع كلامنا؟ كيف؟ هو استدراج هذه حق التعليم اخر. تفضل. نعم جزاك الله خير. نعم اولا جزاك الله خير انتم تحاولون. نعم جزاك الله خير. لكن انتم تبعدون عن لنا بغض عنه. أنا بسأل، هنفترض إن هو فعلا شعر بالسعادة بالبيجي، يعني هو شعر بإنه سعيد وإنه محظوظ وكذا وكذا. ده تعليل، تعديل الطيبات وإن الدنيا تجمع نوع غير في الكفر. قربت جدا من الإجابة. لأن هذه الحالة بأشد ما يعاتب الله سبحانه وتعالى به عبدا من هذه حالة الغفلة عن أنه يعاقب بتصنيف الغفلة على قلبه، هذه أشد أنواع العقوبة. أن يعاقب وهو لا يحس أنه يعاقب، لأن العقوبات تتغير كثيرة، في عقوبات كونية قدرية كالزلازل والخسف وكذا وكذا والأمراض والأوبئة، في عقوبات شرعية قطع اليد والرجم والجلد وكذا، فهناك عقوبات متفاوتة على درجات مختلفة، عقوبة بالتعذير مثلا في الحدود. في نوع آخر من العقوبات وهو إيه؟ تسليط الغفلة على الخلق، ودليل قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، قل نسي بمعنى ترك، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قل هل نبلوكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن هذه أكثر أنواع العقوبات، أن الإنسان يستدرج ويفتح الله عليه بكل ما زاد كفرا وعصيا كل ما زاده الله من النعم فتنة له في دراجة، كما قال تبارك وتعالى حتى إذا شرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة. فالله تعالى يمهل ويمهل للظلم، لأن كل ما تمادى في المعاصي وفي الكفر وفي البعد عن الله كلما زاد ما يستحقه من العذاب، كما قال تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فقال تبارك وتعالى ما أسمع يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل لا أشد أنواع العقوبة، هذه العقوبة أشد من كده، لأن هذا مثل هذا هل يرجى له توبة إلا من يوفقه الله؟ هيتوب من إيه؟ هو ذل من له توب عمله فراه حقا. فليحذر الإنسان من هذه أشد أنواع العقوبة، أن يفقد الإحساس بأنه معاقب، الشخص الذي يشعر بأن الله ابتلاني بكذا بسبب الذنب الذي فعلته، ابتلاني بكذا بالمرض نتيجة كذا وكذا من المعاصي. نعم هذا ما زال فيه إيه؟ يعني كما يقولون أو كما يقول النبي عليه السلام إذا صرفت حسناتك وتأكد سيئتك فأنت مؤمن. لماذا؟ أن فيه إحساس، وما دام الإنسان لسه فيه روح ويحس معناه أنه ممكن أن يستدرك ويفتح صفحة جديدة ويتوب. لكن الميت إذا وخمت الميت وقطعته بالسيف يتألم وما لجرح بميت إيلامه، فالذي يفقد الإحساس هذه علامة خطأ، وهذا حال الكفار والعياذ بالله، أنهم لا يفتون بأنهم يعاقبون، فبالتالي يتمادى ويتمادى وينهو في الدنيا حتى تفوت فرصته ويتوب ويموت دون ان يتوب، لانه لما يتوب هو ذل له سوء عملي فراه حقه، ترى ان هذه هي السعاده، هذه هي السعاده مع انه ابعد ما يكون عن شرع الله تبارك وتعالى. لكن السعاده الحقيقيه كلما اقتربت او وافقت شرع الله تبارك وتعالى من اراد اختصار طريق السعاده يبحث تدخل ايه كل خالق ايه ويمشي على نور الوحي ولا يشتغل لا بفلسفات ولا ببحوث ولا كذا، لا يلتفت لكلام وساوس الشياطين، وإنما يستقيم على طاعة الله. هذا أخطر طريق يؤدي إلى يعني السعادة في الدارين. أي نعم. يقول فإن قيل الجمل المتعاطفة لا بد فيها من المناسبة وأين هي في إنزال الحديث مع ما قبله؟ فالجواب أن بينهما مناسبة تامة، لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور العالم في الدنيا حتى ينال السعادة في الأخرى. ومن هداه الله من الخواص العقلاء ينتظم حاله في الدارين بالكتب والشرائع المطهرة، ومن أطاعه وقلده من العامة بإجراء قوانين الصرع العادلة بينهم. أما من تمرد وطغى وقسى فيضرب بالحديد الراد لكل مريد. وإلى الأولين أشار بقوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، للناس اللي عندها عقول وتؤمن عقولها وتتدبر في الحجج والبينات، فجمعهم وأتبعهم في جملة واحدة، جمع الخواص والعقلاء ومن وافقهم من العامة واتبعوهم على الخير. هؤلاء هم المراد المشرعين بقوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فجمعهم وأتبعهم في جملة واحدة. وإلى الثالث اللي هو الجبار العنيد الطاغي القاسي القلب، هذا ما ينفع إلا الإيه؟ التأديب بالحديث. فقال تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فكأنه قال أنزلنا ما يهتدي به الخواص وما يهتدي به أتباعهم وما يهتدي به من لم يتبعهم، فهي حينئذ معصوفة. قال العقدي في أول تاريخه كان يختلف في صدري أن في الجمع بين الكتاب والميزان والحديد تناثرا، وسألت عنه فلم أقصر على ما يزيل العلة وينقع الغلة حتى أعملت تفكر، فوجدت الكتاب قانون الشريعة ودستور الأحكام الدينية يتضمن جوامع الأحكام والحدود، وقد حمر فيه التعادي والتظالم ودفع الباغي والتخاصم وأمر بالتناصف والتعادل، ولم يكن يتم إلا بهذه الآلة، يعني مجرد الوعظ فقط، الوعظ بالأوامر والنواهي الشرعية يكفي في إصلاح حال الناس. ليس كل الناس ينزجرون بالأدلة الشرعية وبسلطان الشرع، إنما لابد أن يكون مع سلطان الحكم، وهذا ليس فقط في شرع الناس، هذا في كل النظم. يعني لو أن الدولة تريد أن تنفذ قوانينها فقط بالمواعظ والكلام الرقيق واللطيف والبيان لهذا صح وهذا خطأ، هيئة المرور تعمل كده وهيئة الكذا تفعل كذا، هل يستقيم حال الناس؟ لا، من الناس من يعمل عقله ويستجيب للحجج والبينات، ومنهم لا، يعني كحال الايه زي المسمار، هل المسمار يمشي اللي كنت تضربه على راسه؟ كان عبد السوق تخبطه على راسه بالقوه لانه يمشي، من دون ذلك لا يتحرك. فهذه الناس من خلق الفنون، فمن الناس من يقيمه الحجه والبيان، ومنهم لا يقيمه الا السيف والسنان. اي نعم. يقول حتى أعملت الفكرة فوجدت الكتاب قانون الشريعة ودستور الأحكام الدينية يتضمن جوامع الأحكام والحدود، وقد حضر فيه التعادي والتضامن ودفع التباغي والتخاصم وأمر بالتناصف والتعادل، ولم يكن يتم إلا بهذه الآلة. فلذا جمع الكتاب والميزان، جمع الكتاب والميزان، وإنما تحفظه العامة على اتباعها بالسيف وجدوى عقابه وعزب عذابه، وهو الحديث الذي وصفه الله بالبأس الشديد. فجمع بالقول الوجيز معاني كثيرة الشعوب متبانية الجنوب محكمة المطالع مقومة المبادئ والمقاطع. ثم يقول الله تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد أنه استعمل في الكتاب، وأنه آلة السلطان قد يقهر من لا يستجيب الحجة والبيان بالسيف والسنان. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي باستعمال الحديد في مجاهدة أعدائه. عطف على محدوث دل عليه ما قبله، يعني وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس لينتفعوا به ويستعملوه في الجهاد، وليعلم الله من يخافه من ينصره ورسله بالغيب، أو أنزله ليعلم. واضح. وقلنا إن يعني إن قوله تعالى وليعلم الله المقصود ليعلم علمه شهادة، علم شهادة، أما علم الغيب فلا شك أن الله يعلم ذلك منذ الأزل. إن الله قوي أي على إهلاك من أراد إهلاكه، عزيز أي غالب قاهر لمن فعل. ثم يقول تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتابة. يعني فمنهم أي من الذرية مهتد وكثير منهم فاسقون. خط بالذكر يعني الأبوين، الأب الأول وهو نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، فالأب الأول هو آدم والأب الثاني نوح عليه السلام، وإبراهيم هو أب الأنبياء. إبراهيم عليه السلام ما أتى نبي بعده إلا من ثلثه. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، لأن كان ذرية الأنبياء بعد نوح، كانت الأنبياء بعد نوح كانوا من ذرية نوح، والأنبياء بعد إبراهيم كانوا من ذرية إبراهيم عليها السلام. فمنهم أي من الذرية مهتد وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعته بترك نصوص كتبه وتحريفها، وإنكار آراء الأحبار والرهبان عليها، وبصرام ما نهوا عنه. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفينا أي أتبعنا على آثارهم برسلنا، فقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أي حنانا ورفقة على الخلق لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام من الشفقة وعظم النفس والمحبة. أي نعم. فقال الله تبارك وتعالى هنا وقد قيل أي أتبعنا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية لتبعوها. ما إعراب رهبانية؟ تأملوا لتعرفوا أهمية علم النحو في فهم القرآن الكريم. ورهبانية لتبعوها، تفضل كمل فهم الكاف. يبقى ده الاحتمال الاول، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، يعني هي مش هتبقى معقول دي ايه معطوف على ما قبلها، على رحمة ورحمة تفعل رأفة. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. في احتمال ثاني الله يهديك. أحسن. يبقى هنا الاحتمال الثاني أن الكلام ينتهي عند قوله إيه؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. خلاص؟ طيب. نبدأ الكلام بقى، يقول ورهبانية لتبعوه. يبقى معناها إيه؟ واتبعوا رهبانية لتبعوه. فيكون مفعولا به لإيه؟ لفعل محذوف تقديره واتبعوا رهبانية لتبعوه. طيب. إذا قلنا بالقول الأول وهو العقل أن رهبانية معطوفة على رحمة معطوفة على رأفة، يعني أن الذي جعل الرأفة والرحمة والرهبانية هو الله سبحانه وتعالى، إذا من أي قسم الجعل يكون قوله تعالى وجعلنا؟ هل هو جعل شرعي إرادي طلبي أم جعل كوني قدري؟ كوني قدري. لماذا؟ لأن الرهبانية مذمومة عند الله سبحانه وتعالى، وهي بدعة وضلالة مصادمة للفطرة. فكون الله تعالى لو قلنا إن جعلنا، يعني الله هو الذي جعل في قلوبهم جانب الرأفة والرحمة رهبانية، فمعنى أن هذا الجعل بمعنى إيه؟ جعل كوني قدري وليس جعلا شرعيا إيه؟ إراديا. لأن الجعل الكوني القدري هل هذا يرتبط هل هذا يمكن ان يكون يحبه الله؟ بالطبع. جعل الكون القدري يمكن كل شيء مما يريده الله، لكن يشاءه كونا وقدرا، لكن لا يامر به ولا يحبه ولا يرضى هذا الفعل. اتضح؟ نعم. طيب لو في الاحتمال الثاني بقى اللي هو لو قلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة يبقى الجعل هنا فرعي الإرادي، لان الرأفة والرحمة هذه مما يحبه الله ويامر بها. الآن بعد يعني هذا الحوار المختصر نستطيع أن نمضي في تفسير الآية ونفهم معناها بحيث لا نسمح لأحد أن يعني يلحد في تفسيرها. قوله تعالى وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، إذن ونقف هنا. يبقى معناها أن الله تعالى جعل خط يعني قلوب الذين اتبعوا عيسى عليه السلام بالرأفة والرحمة. طبعا إياكم أن تفهموا من ذلك ان هذا مدح للكفار الذين انهم المسيح او عبدوه او كذا وكذا من الظلام المبين الذي اتخذوه او جعلوه الها او ابن الله او نحو ذلك. لماذا؟ لان هل هؤلاء اتبعوا المسيح؟ هؤلاء ليسوا اتباع المسيح، هؤلاء اعداء المسيح عليه السلام. كما قال تعالى: وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامه من المسلمين. لكن هل الذين اتبعوا المسيح نقول ان هذه الايه تمدحهم؟ كيف؟ واضح. فقوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة، هذا مدح للذين اتبعوا المسيح على دين الإسلام الذي جاء به، واضح. وهذه من خصائص رسالة المسيح عليه السلام أنها غابت عليها الجانب الزهد، الرقة، النضج، الترغيب في العقل والمسامحة إلى نحو ذلك، لأن رسالة المسيح أساسا رسالة مكملة لما جاء في التوراة. على القول الآخر وعلى هذا هنقف عند كلمة ورحمة، ثم نبدأ بقولنا إيه؟ ورهبانية لتبعوها، يعني في التفسير نقول واتبعوا رهبانية لتبعوها، فهم الذين اتبعوها ونحن ما أمرناها به، ما أمرناهم بها ولا كلفناها وليس من شرعنا. ورهبانية لتبعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبنا عليهم، هذه الرهبانية هم من بدائهم وليست منا، شرعه الله لهم إلا ابتغاء رضوان الله. ثاني قد يحصل إسكان فعلا عند بعض الناس، كيف سيدنا هنا الآية يفهم منها الشخص العادي الغير متخصص، يعني ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فقد يفهم بعض الناس أن الله ما كتب الرهبانية إلا ليبتغوا بها رضوان الله، هل هذا صحيح؟ قطعا لا، قطعا لا، لأن بين أنه هو الذي هم الذين اتبعوه وأن ليس لها أصل شرعي من عند الله. فإيه بقى الجواب علينا؟ نقول إذا ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، من ذلك واستثناء كنت أتوقع أنك ترد دائما بترد إجابات شديدة. عايز أعرف استثناء ده نوعه إيه؟ منقطع، استثناء منقطع يبقى إلا بمعنى لكن، واضح؟ نعم. كما قال تبارك وتعالى مثلا: وإذا استسلمتموهم وما يعبدون إلا الله، واضح؟ هل هم يعبدون الله؟ لا. أو هل هم اعتذروا عبادة الله؟ لا. لكن إيه؟ لكن الله لم أعتذر عبادة. فالاستثناء المنقطع إذا أتت فيه إلا بمعنى لكن، فيكون معنى الآية ورهبانية اتبعوها، يعني واتبعوا رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فما كتبنا عليهم رضوانه. فإلا هنا بمعنى لكن، فهذا الاستثناء استثناء منقطع، إلا بمعنى لكن. نعم. وقد وضح الحقيقة هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الجواب الصحيح من المجد الذي نمسك له بحث وافي في تفسير هذه الآية الكريمة. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: وقصينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة حنانا ورفقة على الخلق لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام من السخط وهضم النفس والمحبة. طبعا المحبة دي كما قلنا الذين اتبعوه، كمان كلمة اتبعوه يعني على دين الايه؟ الاسلام والسنة. لكن تأتي لمين بقى ونقول القرآن بيمدحهم؟ من الجماعة الوحوش الصرفية وما فعلوه المسلمين، هل يعرفون الرقة والرحمة أو المذابح التي كانت في لبنان أو المذابح الفاتحة التي تحصل الآن في جزر الملوك وفي إندونيسيا على يد الصليبيين بذبح المسلمين وإحراقهم وكذا وكذا، هل هي دي الرقة والرحمة؟ هل هي الرقة والرحمة التي كان يمارسها الأوروبيون الأمريكان والكنديون في الصومال في حملة إيه؟ بعث الأمل أو إحياء الأمل، ها؟ حينما كان يتسلى الجنود بأن يجيبوا الأخ المسلم الصومالي ويشوه على نار وهو حي ويضحكون ويمرحون ويفرحون بالتسلي بأنه يتسلوا بآلامه وصراخه. فطبعا هؤلاء لا شأن لهم بالمسيح عليه السلام ولا بإيه بدعوة، إنما المقصود هنا الذين اتبعوه من المسلمين. أما الكافر فكيف يقول إنه في قلبه رأفة ورحمة ويسألوا ما حاكم التفتيش في الأندلس وما فعلوه في المسلمين وفعلوا المعروض الصليبي وما فعلوه في فلسطين لما أتوا في القدس وجرت الأنهار دماء يعني كلام الرفقة والرأفة والرحمة على هؤلاء الناس ومداهنتهم بآيات القرآن هذا مما لا يجوز. لكن المقصود هنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه اتبعوا المسيح على الإسلام وعلى الدين الحق. أي نعم. وكان في عهد المسيح عليه السلام أمتان عظيمتا الفطوة والشدة، اليهود والرومان. وهؤلاء أشد قسوة وأعظم بطشا لا سيما في العقوبة. يعني المسيح عليه السلام عانى من هاتين الأمتين، من أشد الأمم قسوة وبطشا، اليهود لعنهم الله والرومان أيضا لعنهم الله. والرومان أشد قسوة لأن اليهود على أقل كتابيين، لكن الرومان كانوا وثنيين. واضح. ولا سيما في العقوبات، فقد كان لهم أتانين في تعذيب النوع البشري بها، ومنها تفليت الوحوش المفترسة عليه وتربيتها لذلك. هذا معروف يعني ومشهور أنهم كانوا يأتون في الساحات العامة ويأتون بأسود جائعة ويصنفونها على من يريدون إيه يعني تعذيبها. هذه حكايات وأخبار معروفة يعني بطش الرومان بالتعذيب. وكما أدري يعني صبغ الإسكندرية بالصبغة الرومانية من جديد واليونانية هذا ما ينقرأ هؤلاء قولة اليوم، فإعادة صبغ الإسكندرية دون فعل المدن الأخرى الصبغة الفرعونية ونحن هنا الصبغة الرومانية هذا شيء يعني يؤسف في الحديث. الله المستعان. أما الوحشية فما زالت موجودة يعني حتى الغربيون عموما، الغربيون فيهم يعني تلذذ بهذه الأمور الوحشية، يتلذذون جدا كما يحصل في أسبانيا موضوع مصارعة الثيران وتهيج الثيران ويتسلون إلى الثور قتل الشخص الذي يعني يصارعه هذا أو يصارعه بيعرفوا يتفرجوا بيتلاذذون بهذا، فهم في نفوسهم حب لهذا العنف وهذا الشره وهذا هذه الوحشية يعني هذه في طبعهم لأنهم أخذوها أصلا جذور النفسية الأوروبية أو الغربية مأخوذة من جذور الحضارة اليونانية والرومانية، هذه التقديس الوحشية و الولع به العنف والقتل والإحراق والتخريب والتدمير هذا شيء هم يتلذذون به جدا. أي نعم. يقول وكان في عهده أمتان عظيمتا القسوة والشدة اليهود والرومان وهؤلاء أشد قسوة وأعظم رفشا لا سيما في العقوبات، فقد كان لهم أثانين في تعذيب النوع البشري بها ومنها تفليت الوحوش المفترسة عليه وتربيتها لذلك، مما جاءت البعثة المسيحية على أثرها وذهبت في مطاردتها وصبرت على منازلتها حتى ظهرت عليها بتأييده تعالى ونصره كما بينه الله عز وجل في آخر سورة الصف. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون آمنا، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنه، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيادا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فكانت العاقبة لأتباع المسيح عليه السلام. ورهبانيتان ابتدعوها ما كتبناها عليهم أي ما فرضناها عليهم وإنما هم التزموها من عند أنفسهم إلا ابتغاء رضوان الله، استثناء منقطع أي ولكنهم ابتدعوها طلب مرضات الله عنهم، إلا ابتغاء رضوان الله إما يكون معنى ولكن كتبناها عليهم، كتبنا عليهم أن يبتغوا مرضات الله باتباع ما شرعه وليس بالبدع الرهبانية، أو ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني لكنهم وما كتبناها عليهم لكنهم ابتدعوها طلب مرضات الله تعالى عنهم. وطبعا تعرفون أن هذا ركن ركيل في تعريف البدعة، أن البدعة لابد بتكون إيه ابتغاء المبالغة في تقرب النص خلاص عنها كما يقول العلماء طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يميز البدعة عن الايه عن العادة الأمور العادية، لكن البدعة بتكون لابد يكون مبتدع يريد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتدين بهذه البدعة فما رأوها حق رعايته. هذا أيضا قد يلتبس عند بعض الناس يقولون طيب لو كانت الرهبانية مذمومة كيف عاتبهم الله سبحانه وتعالى على أنهم لم يحترموا قوانين الرهبانية؟ نقول هذا من باب الإيه؟ الإلزام، إلزامهم بما ألزموا أنفسهم به. يعني واضح كما نقول مثلا الذين يتبنون ميثاق حقوق الإنسان أو الذين يتبنون ما يسمى بالديمقراطية نحن نعرف أنها مخالفة للفرض وأنها يعني منجبة والشرع مسلم، هي في الشرق والطبيعة في الغرب، ما فيش تنافس بين الديمقراطية التي يصف الشعب للشعب وبين دين الإسلام الذي ينص صراحة على قوله تعالى إن الحكم إلا لله. واضح. ومع ذلك من حقنا أن نلزم هؤلاء القوم بمخاطبتهم بأنه أنتم تؤمنون بالديمقراطية، يلزم من هذه الديمقراطية كذا وكذا مما يخالفونها. فالإنسان يعاد إذا ألزم نفسه بشيء ثم لم يحترمه حتى لو كان هذا الشيء خطأ، لكن أنت ألزمت نفسك به فلماذا إذا يعني لا تتبعه فيكون أشد قبحا ممن يعني ألزم نفسه به. لكن في الحقيقة هي يعني الديمقراطية دي عاملة زي إيه أعظم يعني جذبية، لأن نفس صنم العجوة، كان المشركون في الجاهلية يعني يصنعون الصنم من العجوة، فإذا جاء الواحد منهم أكله يصنعهم جنبه ويأكله، فعند الحاجة يبتلعون هذه الديمقراطية. من كان بيسمع بالذات حقيقة من تركيا تأتي أخبار عجيبة جدا، تركيا المنسوخة التي لا يعني باءت بالسخطين فلا عصيرته، كما قلت جاء باء بالسخطين فلا عصيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه لا. تركيا التي تتذلل وتتمسح عتاب الغرب وتتخرف لين بكل ما تطلع، مع ذلك يزيدها ذلا وهوانا واحتقارا. يعني وصل الأمر أنه من أسبوعين تقريبا أو أسبوع رئيس الوزراء اقترح ان اي موظف حكومي عنده تعاطف مع المتطرفين او الانتصاليين يعني مع الاسلاميين او الانتصاليين يفصل من عمله. كان يعني فاعل نزول الفئة جدا لدرجة ان رئيس الجمهورية رفض ان يؤثر على هذا الامر، قال هذا يتعارض مع حقوق الانسان. فيقول لك لو واحد عنده تعاطف مع اتجاه الاسلامي او مع الانتصاليين يفصل من العمل، يعني شيء عجيب جدا يعني، والتحكم يكون له حروف الانسان. او النهارده اذا ظن واحد عالم هناك كبير جدا مشهور اسمه فتح الله جولان، النهارده بايه بيحكم بتهمه انه ينوي اقامه حكم اسلامي، ينوي هذه التهمه ينوي. اما بعد قلت هل صرح بشيء مثلا صرح انه عايز يقتل هذه الجريمه أو لا ما صرح، هو بيتكلم في كذا وكذا من أمور عادية جدا وحفظ الناس القرآن وكذا وكذا، لكن مهما قال لا ينوي التهمة أنه ينوي زي السادات قبل كده قال إيه أو حدد في قانون الاتباع قال إن يحدد كمان يعني بالألف، كأن خلاص هيشكوا يعني قلوب الناس ويصطنعون ويحكمونها على النية. فهذا بالجريمات أنه ينوي إقامة حكم الإسلام. ومن قبل أيضا فكان لما واحد صعب يحب يعمله فحش، انه لو وقع هذا الفخ ما يعني ما تحقق له ما يرجو اليه ايام ما كان هيمسك رئاسه الوزراء في الانتخابات. فبيقولوا ايه الصحفي الخبيث بيقول له باي يعني قانون تنوي ان تحكم تركيا اذا مكنت من رئاسه الوزراء؟ طبعا لو قال قانون الاسلامي سيعاقب ويحكم عليه بالسجن على الاقل 10 سنوات ويمنع من مراقبه ما يسمى بالنشاط السياسي هذا. تطور ان يعني بعد ما كانت عاصمه الخلافه لماذا يجيب اربكان؟ قال انوي ان احكم تركيا بالشريعه التي حكمت به او بالقانون الذي حكمت به يوم كانت سيده العالم. مش اول مره كلمه اسلام، فظل يجيب العباره دي كلها علشان ما يمسكش عليه حد كلمه اسلام. فالله المستعان يعني تصل الغربه الى هذا الحد. خايف يقول بالاسلام لأنه هيترتب عليها كذا وكذا وكذا من العوائق، لكن رد يعني دبلوماسي. فقال ايه؟ قالوا ان احكم تركيا بالقانون الذي حكمت به يوم كانت سيدة العالم، يوم كنا سادة العالم. فالله المستعان. على اي الاحوال كما يعني قلت هذا يكون اولى بالتوبيخ، شخص يلزم نفسه بنظام او بقانون او بمبدأ ثم يحترم هذا المبدأ الذي ألزم هو نفسه به حتى لو كان خطأ. فهذا بالضبط كما قلنا مثل طنم العجوة، هو ديكور ومنظر، لكن عند الحاجة يأكل إلها يبتلع هذا الإله ويهضمه ويمتص دمه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فما رعوا حق رعايتها أي ما قاموا بما التزموه منها حق القيام من التزهد والتخلي للعبادة وعلم الكتاب. يعني هم ابتدعوا الرهبانية ينعزلوا في الصوانع ويعبدون الله ويتعلمون ويقرؤون وكذا، لكنهم اتخذوها آلة للترأس والسؤدد وإخضاع الشعب لأهوائهم. فمن درس تاريخ أوروبا بالذات في القرون الوسطى المظلمة، وكل قرونهم مظلمة وبعض أشد ظلمة من بعض. لكن هكذا جرى العرف أن القرون الوسطى المظلمة. ويجي البغوات الجاهلة عندنا هنا ويقولوا على المسلمين إيه، يقول لك عايزين يرجعونا للعصور الوسطى. الغبي الجاهل لو يعرف ما هي العصور الوسطى، هذه كانت أدهى عصور المسلمين. الوسطى دي المظلمة عندهم هناك في الغرب، لكن المسلمين ما عرفوا أي عصر مظلم إلا بعد ما تخلوا عن الإسلام. فالعصور الوسطى المظلمة دي عندهم هناك، ما يجيش حد يقول لنا إحنا عايزين ترجعونا، يا ريتنا نرجع للعصور الوسطى. لأن العصور الوسطى أيامها كنا بالفعل وعن جدارة ثبت الدنيا كلها، كان المسلمون هم الذين حكموا العالم، وما يعني حصل منهم هذا الظلم الذي يحصل الآن حينما يعلو يعني الكافرون. فهم بدل الرهبانية ما تكون وسيلة للزهد وكذا وكذا، لا، تعرفون أن أساسا الثورة التي حصلت ضد في أوروبا هي كانت أساسا موجهة لطائفتين، بلغ من الطغيان مداه طائفة رجال الإكليروس قطاوسة والرهبنة وهؤلاء، والطائفة الثانية كانت مين؟ الملوك. ولذلك كان شعارهم ايه؟ اخنقوا اخر ملك بامعاء اخر فسيس، اخنقوا اخر ملك بامعاء اخر فسيس. فعانقوا كان الكنيسة بتمارس محاكم التفتيت والتعذيب ومحاسبة الناس على الخواطر، كانت يعني متسلطة جدا، بل كانت تتسلط على الملوك انفسهم. ولو البابا بقى يعني طلع قرار حرمان يوين الملك، لازم الملك والامبراطور يجي حافي الرأس والقدمين وحافي الرأس برضه نعم، ويتذلل له ويقبل الاعتاب ويظل راكع في الكفاء امام المكان البابا حتى يعفو عنه ويشيل قرار الحرمان. فالشاهد يعني عانى وعناء كبيرا جدا من اللي، ولذلك جاء رد فعل عكس، هم رفضوا هذا الدين وهذا التسلط، ولكن لم يبحثوا عن الدين الحق. ده الانحراف الشديد الذي حصل في مسيره الغرب. فالشاهد ان كان ذلك تسلط شديد جدا من الرجال الكنيسه على الشعب، اذلال الناس بالضرائب الباهظه والاقطاعات. كانوا هم رجال اقطاع اللي هم الرهبنه والعزل دول والصوامع، كانوا اسقط اسرائيليين يستذلون الناس ويمتصون يعني اموالهم ويعذبوا لهم ومحاكم التفتيش والتعذيب والسجن والقهر الى اخره. ف ما كتبناه عليهم الا ابتغاء رضوان الله يعني، لكن التزموها هم والزموا انفسهم كي يبتغوا بها مرضاه الله، فما راوا حق رعايتها لانهم طغوا وبغوا واتخذوها اله للترأس والسؤلد والاخضاع الشعبي لاهوائهم. فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم، يعني الذين امنوا الايمان الخالص عن فوائد الشرك والابتداع، ومنه الايمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه المبشر به عندهم. فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم، وهم الذين اتبعوا المسيح على دينه الحقيقي. وكثير منهم فاسقون اي خارجون عن مواجب الايمان ومقاصده. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات، فيقول الاول: الرهبانيه هي المبالغه في العباده والرياضه والانقطاع عن الناس وايثار العزله والتبتل، واصلها الفعله المنسوبه الى الرهبان. الرهبان هو الايه؟ الخائف. الرهبان فتح الراء هو الخائف، فعلان من رهب كخفيان من خشي. ثانيا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها غم لهم من وجهين، احدهما في الابتداء في دين الله ما لم يامر به الله، ولا المبتدعون اتبعوا ما لم ياذن به الله وهي بدعه الرهبانيه. ثانيا في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا انه قربة يقربهم الى الله عز وجل. التنبيه الثالث يقول: رأيت في كثير من مؤلفات علماء النصارى المتأخرين ذم بدعة الرهبنة وما كان لتأثيرها في النفوس والأخلاق من المفاسد والأضرار. ثم ذكر كلاما لصاحب ريحانة النفوس من هؤلاء النصارى لن أتلوها في الحديث لأنه يسيع في كلمة الكتاب المقدس، الكتاب المقدس، وهذا لا يجوز لنا أن نقول كلمة الكتاب المقدس، هو الكتاب المقدس عندهم أو الموصوف بالمقدس، لكن إحنا نقولها الكتاب المقدس ليس كتاب المقدس إلا ما أنزله الله من التوراة والإنجيل يعني الحقيقية. وذكر هذا الرجل أنهم أن الرهبانية عادة ترت دين النصارى من الهنود الوثنيين، يعني الذين كان لهم أنواع كثيرة من العبادات تأمر كهنتها بالبتولية عدم الزواج والامتناع من أكل اللحم وأمور أخرى مقرونة بخرافات. طبعا الزواج الذي يعني ينظرون إليه على أنه نوع من القذارة أو النجاسة نظرا يعني يحسبون أن المرأة شر كله، المرأة دي شر مطلق، وأن الاقتراب منها المرأة أشد من الأفاعي وكذا وكذا، عند يعني هناك نقول كثيرة حقيقة من عن هؤلاء الناس. لكن وضعنا أمامنا وقتا ممكن ننظر في بعض يعني هذه القياس. فيما يتعلق بالمرأة يعني عند الأمم النصرانية أعلنوا أي القساوسة أن الزواج أو البغوات يعني أن الزواج زنف يجب الابتعاد عنه، وأن العجب أكرم عند الله من المتزوج. وأعلنوا أن هذه المرأة باب الشيطان، وأن العلاقة بالمرأة رجس في ذاتها، وأن السمو لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج. قال تيرتوليان الملقب بالقديس، قال إن هذه المرأة إنها نفس الشيطان إلى نفس الإنسان، ناصبة لنواميس الله مشوهة للرجل. وقال فستان الملقب أيضا بالقديس، إنها شر لا بد منه، وآفة مرهوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة ومفيدة مطلية منوهة. وفي القرن الخامس اجتمع بعض اللاهوتيين ليبحثوا ويتساءلوا في مجمع ماكل، هل المرأة جثمان بحث أم هي جسد ذو روح يناط به الخلاص والهلاك؟ وغلب على آرائهم أنها خلو من الروح النادية، وليس هناك استثناء بين جميع بنات حواء من هذه الوصمة إلا مريم عليها السلام ثم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعقد الفرنسيون في عام 586 يعني في فترة ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، عقد الفرنسيون في عام 586 مؤتمرا كان موضوع المؤتمر البحث، هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان؟ وهل لها روح أم ليس لها روح؟ وإذا كانت لها روح هل هي روح حيوانية أم روح إنسانية؟ وإذا يعني كل هذا الكلام اللي بيدعوا أن الإسلام أهان المرأة وأحتقر المرأة، هذا هذه الأراضي الشيطانية، وانظر إلى هذا الوقت الذي هو فترة شباب النبي عليه السلام كيف كانوا ينظرون للمرأة هؤلاء الناس. وإذا كانت روحا إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟ قرار النهائي في المجمع قرروا أنها إنسان، ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. يعني يرى هذا الدين المحرف أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور، وأن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هي مصدر تحركه وحمله على الآثام، ومنها انجذفت عيون المصائب على الإنسانية جمعاء. طبعا دي مقولة من التصور أيضا للتوراتي، أن التوراة تستنس بالخطيئة يمين إلى حواء، هي التي أغرت في زعمهم أن حواء التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة، وهي جابت كل المصائب البشرية بسبب إغواء آدم بالأكل من الشجرة. لماذا يقول بعض المخلصين ولما كانت المرأة أكبر واحد سفر التكوين هي التي أغرت الرجل بالأكل من الشجرة، فإن النصرانية المحرفة ناصبت المرأة العداء باعتبارها أصل الشر ومنبع الخطيئة في العالم. لذلك فإن عملية الخلاص من الخطيئة لا تتم إلا بإنكار الذات وقطع كل الميول الفطرية والرغبات الطبيعية والاحتقار البالغ من جسدي وشهواته. أي نعم. ومن أساسيات النصرانية المحرفة التنفير من المرأة وإن كانت زوجة، واحتقار وترذيل الصلة الزوجية وإن كانت حلالا حتى بالنسبة لغير الرهبان. يقول أحد رجال الكنيسة بونا هنتون الملقب بالقديس، يقول إذا رأيتم امرأة فلا تحتموا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون منه هو صفير الثعبان. هذه موجودة في قصة الحضارة. أيضا يقول آخر إن القس يجب أن يكرس حياته لله ولن الإنسان، وإن مستواه الأخلاقي يجب أن يعلو على مستوى أخلاق الشعب وأن يبقي على مستواه هذه المكانة التي لابد منها لاكتساب ثقة الناس وإجلالهم إياه. واحد أوروبي مؤلف كتاب المشكلة الأخلاقية والفلسفية يعلق على كلام القساوسة في هذا الباب، يقول عظمة وعلاء ولكنه قضاء قاسم على الإنسانية، وإن التطبيق الكامل لمثل تلك المبادئ لا يمكن أن يملع الأرض بأديرة فيها الرجال من جهة والنساء من جهة أخرى. ينتظرون في صهارة وتأمل الزوال النهائي للنوع الإنساني. وأصدر البرلمان الإنجليزي قرار في عصر هنري الثاني الملك في سلسلة يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد أو الإنجيل لأنها تعتبر نجسة. فتذكر بعض المصادر أنه قد شكل مجلس الاجتماعيون في بريطانيا خصيصا لتعذيب النساء وذلك سنة 1500 ميلادية، وكان من ضمن مواده تعذيب النساء وهن أحياء بالنار. ونبقى القانون المدني الفرنسي وده بعد الثورة الفرنسية على أن القاتلين هم الصبي والمجنون والمرأة حتى أدل عام 1938، ولا تزال فيه بعض القيود على تصرفات المرأة المتجوزة. وظلت النساء تبقى للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف القرن الماضي تقريبا غير معدودات من الأشخاص أو المواطنين الذين اطلع القانون على تسمياتهم بهذا الاسم، لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ولا حق في الأموال التي يكتسب لها ولا حق في ملكية شيء حتى الملابس التي كنا يلبس لها، بل إن القانون الإنجليزي حتى عام 1105 ميلادي يعني مثلا من 200 سنة كان يبيح الرجل أن يبيع زوجته. قانون إنجليزي لغاية سنة 1105 ممكن الرجل يبيع زوجته من تبيع الفقرة أو كذا أو كذا تباع من حقه يباع. وقد حدد ثمن الزوجة بستة جنيهات يعني نصف شلن. وقد حدث أن باع إنجليزي زوجته سنة 1931 ب500 جنيه، وقال محامي في الدفاع عنه إن القانون الإنجليزي عام 1101 يحدد ثمن الزوجة بستة جنيهات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوج. فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغي عام 1105 بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن. وبعد المداولة حكمت المحكمة على بيع زوجته بالسجن 10 أشهر. وجاء في مجلة حضارة الإسلام حدث في العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المجتمع عن سداد الأقساط الأخيرة قتله الزوج البائع. وقال الشيخ محمد رشيد رضي رحمه الله من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف الإنجليزية في هذه الأيام يعني قبل حوالي 60 سنة أنه لا زال يوجد في بلاد الأرياف الإنجليزية رجال يبيعون نساءهم بثمن ضخم جدا ك30 شلنا، وقد ذكر الصحف الإنجليزية أسماء بعضهم. طبعا يعني لما نيجي بقى كمان الوضع المرأة ده الوضع ده لما كانوا متمسكين بإيه بدينهم المحرم، الآن بعد ما صاروا ملاحدة لدين لهم وضع المرأة ما يعني ما تحس أن المرأة تباع، هي أحقر من السلعة أحقر من ذلك، لأن الوضع المرأة في الغرب وضع مثير للغاية. يعني يقول الدكتور مصطفى الصناعي رحمه الله تعالى: وأما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد سن 18. حد يقدر يعترض؟ أنا مش بتكلم زمان بالساعة، بقول يعني هل حد عندكم عنده معلومات تخالف هذا؟ معروف إن بعد سن 18 يعني إذا كان في الابن أو البنت تمشي بالذوق من البيت يعني يطرد صراحة، إلا إذا كان يحصل اتفاق مع الأب أو الأم إن إيه تشارك بقى كل التكاليف يعني في البيت. فأصبحت تطرد المرأة البنت تطرد من المنزل بعد سن 18 لكي تبدأ في الكشف لنيل لقمة العيش، وإذا ما رغبت أو أجبرتها الظروف في البقاء في المنزل مع أسرتها بعد هذه السن فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها، بل تدفع رقما معينا مقابل استصالتها الهاتفية. طبعا ده شيء عادي جدا لأعشاق الناس في الخارج يعرف إن دي كان حقيقة مش مبالغة يعني. وحدث ولا حرج عن يضرب الزواج وزيوع البغاء وتفشي الفواحش وكثرة اللقطاء وارتفاع نسبة الصلاة. يعني حقيقة الغرب يحسدنا، يعني الغرب في قضية المرأة بالذات هي عملية حسد وليس أكثر من هذا، لكن حسدون على السلام وعلى التأمين لا يحسدون على المرأة مثلما ما زالت عفيفة مطمونة محترمة لها قيمتها ولا احترامها ولا وزنها. فهو مؤامرة إخراج المرأة من بيتها دي لأن دي أكبر سيف يعني يطعن المسلمين في الصميم في القلب ويلحق ديار المسلمين ومجتمعات المسلمين بالغابات المتحدة الأمريكية وغيرها. فهذه الحقيقة فما ينبغي أن نحن أن يعني نتأثر بالمنهج المحرر منهج العولمة اللي نازل دلوقتي جديد أن المرأة لازم تخرج بأي طريق حتى يحصل خداع لبعض الأخوات المسلمات اللي تخرج من بيوتها وأن ترشح في مجلس الشعب. يعني بدعة وضلالة ما حصلت من قبل. ما يعني ما في داعي للحرب في ايه؟ في مناهج هؤلاء الكفار.